الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض على ماء جمد، وخلقت الخلق وأحصيتهم عدد، وقسمت الأرزاق ولم تنسى أحد. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. أنت رب الأرباب، مسبب الأسباب، أنت خالق الخلق من التراب، أنت الذي بقدرتك تجري السحاب. سبحانك يا من لا تدركه الشدائد الصلاب. لك الحمد ربنا أن بعثت فينا نبيك المصطفى الأواب، وأن أنزلت فينا خير كتاب. ندعوك ربنا أن تجعلنا من الآمنين من العذاب، وأن تخفف علينا الحساب، وأن تدخلنا الجنة بصحبة النبي الأواب، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أنت العزيز ربنا وأنت الوهاب، كما نسألك ربنا أن تدخلنا الجنان بصحبة سيد الأحباب. أيها الإخوة الكرام، في يومنا هذا نلتقي على مائدة القرآن الكريم لتكريم راحل الكريم من آل صقر، نعم الرجال بجدهم شيخنا عطية، لهم ولنا كل الفخر. فلقد كان علما بإذاعة القرآن فقيها، كان يتحدث بالفقه في الفقه بكل قدر وبأعظم شق. وفي هذه الأسرة الكريمة من حفظ القرآن شيخنا أحمد صقر، مشاركة إليه وللأسرة نعيش ليلة تكريم لراحلنا الكريم الأستاذ السيد صقر، ومشاركة للأسرة ولنجده الأستاذ محمد السيد صقر. وقد وجهت الدعوة كما تكون ليالي أهل القرآن إلى كل أهل القرآن في كل مكان، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلتنا. وإذا كنا في آل صقر ففي الحقيقة من حسن الطالع أن لنا الفخر بوجود شيخنا الكريم الشيخ الشحات السيد شاهين، قارئ الإذاعة والتلفزيون وعضو لجنة التحكيم العالمية بمجمع الفقه الإسلامي، وإذ كانت له آخر مسابقة يحكم فيها هي مسابقة مكة المكرمة، وكان بالطابق الثاني للبيت الحرام. لنا بوجوده معنا كل الفخر، نشكر لفضيلته ونشكر أيضا لفضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد ابن قرية المحمودية وفضيلة الشيخ وليد عبد الرحمن المقيم بقرية فرسيس وفضيلة الشيخ إبراهيم السيد عبيد المقيم بقرية كفر أبو جبل الشبنات مركز الزقازيق. أما ابن هذه البلدة فهو فضيلة الشيخ السيد مصطفى الهواري. الإخوة الكرام، نبدأ جمع هذا أن نلتقي على مائدة القرآن الكريم ولنعيش مع الذكر الحكيم مع فضيلة القارئ الإذاعي العلم الشيخ الشحات السيد شاهين يتفضل مشكورا، ولربنا وإياه داعين أن يكون من الموفقين وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يا فقدوا

ولا خوف عليهم ولا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وأقاموا الصلاة وآتوا

لقد أمتعنا قارئنا الذي تلا علينا بإحكام من تشريعات السماء المنزلة على قلب سيد الأنام فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين قارئ الإذاعة والتلفزيون وهو عضو لجنة التحكيم العالمية بالعالم الإسلامي وفخر لنا أنه ابن قرية الصفا مركز الزقازيق نشكر واجبه باسم مجلس مدينة الزقازيق السيد اللواء فوزي جبر الأستاذ عادل أحمد حمزة والأستاذ وجيه صدقي والأستاذ شعبان أبو الفتوح كما إني لا أشكر أيضا لأستاذنا الكريم لطفي فرحات والأستاذ أحمد الخزرجي والأستاذ إبراهيم سلامة الذين أتوا لتكريم راحلنا الكريم مشاركين بواجب العزاء في أستاذنا الراحل الأستاذ السيد صقر.